الفجر أمي ندى الزهر أمي ضي الفجر أمي ندى الزهر كم حركت مهدا كم كبدت سهدا كم حركت مهدا كم كبدت سهدا كم أنفقت جهدا يسمو على الحصر كم أنفقت جهدا يسمو على الحصر في قلبها الرحمة في صدرها الحكمة في قربها النعمة منها علا قدري في قلبها الرحمة في صدرها الحكمة في قربها النعمة منها علا قدري أمي ضي الفجر أمي ندى الزهر كم حركت مهدا كم كبدت سهدا كم أنفقت جهدا يسمو على الحصر يا أم حياك ربي وبياك بالسعد وفاك والفوز والأجر يا أم حياك ربي وبياك بالسعد وفاك والفوز والأجر أمي ضي الفجر أمي ندى الزهر كم حركت مهدا كم كبدت سهدا كم أنفقت جهدا يسمو على الحصر الحب والعطف واللين واللطف والبشر والظرف من نبعك يجري الحب والعطف واللين واللطف والبشر والظرف من نبعك يجري أمي ضي الفجر أمي ندى الزهر كم حركت مهدا كم كبدت سهدا كم أنفقت جهدا يسمو على الحصر دعواتك ذخري في الحشر والنشر أنت سنا شعري أنت منى عمري دعواتك ذخري في الحشر والنشر أنت سنا شعري أنت منى عمري أمي ضي الفجر أمي ندى الزهر أمي ضي الفجر أمي ندى الزهر كم حركت مهدا كم كبدت سهدا كم حركت مهدا كم كبدت سهدا كم أنفقت جهدا يسمو على الحصر كم أنفقت جهدا يسمو على الحصر